طيب، على بركة الله تعالى نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ناظمنا: بدأت بسم الله في النظم أولا، تبارك رحمنا رحيما وموئلا. هنا أحب أن أشير إلى نقطة مهمة، وهي أن بعض الإخوان يطبقون أحكام التجويد على بعض الكلمات سوى القرآن، فبعضهم يقول: بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك رحمن الرحيم وموئلا، وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا، وهكذا. أنا أقول إن الأحكام التجويدية وعلم التجويد خاص بقراءة القرآن الكريم فقط، فالله عز وجل قد جعل للقرآن خصائص وأفضليات ليتفرد بها عن سائر الكلام، حتى ينفرد القرآن الكريم بالمعجزة وبالإعجاز الباقيان أبد الدهر وإلى أن تقوم الساعة. إذن فلا داعي أن نطبق الأحكام التجويدية تأدبا مع القرآن على غير القرآن، وعلى ذلك يكون نطق البيت هكذا: بدأت ببسم الله في النظم أولا، تبارك رحمنا رحيما وموئلا. المفردات والإعراب. الحمد لله. البدء، أي بدء يا إخوة؟ أي بدء؟ البدء معناه هو حدث يشمل أول كل شيء. هذا هو البدء، شروع في الحدث يشمل أول كل شيء. وبسم الله، ببسم الله المراد به بسم الله الرحمن الرحيم، أي البسملة، واكتفى ببسم الله منفصلا عن الرحمن الرحيم إما لوزن البيت، وإما أن البسملة لها ركن وهو ذكر لفظ الجلالة معها، أما الرحمن والرحيم فهما صفتان زائدتان على البسملة، لأن الرحمن والرحيم صفتان لله سبحانه وتعالى، فركن البسملة بسم الله. ولو قال القارئ في قراءته أو العامل في عمله أو أي إنسان يريد أن يبدأ في عمل وقال بسم الله لكفى وكان أجزأ، ولا مانع من الزيادة لأنها تأتي بالثواب، فالرحمن والرحيم تنزيهان لله سبحانه وتعالى. والنظم معناه المنظوم، مثل الأكل على وزن فعل، وكل فعل بمعنى مفعول، فالنظم بمعنى المنظوم والأكل بمعنى المأكول. في النظم كلمة أول المراد به أول الشروع في هذا الفعل، وهو نظم الشاطبية. تبارك، تبارك أي تعاظم، تعاظم وتقدس وتنزه، سبحان الله لا إله إلا الله، تبارك. ولفظ تبارك يطلق على الشيء الذي يسر النفس وبه يكون التنزيه لله سبحانه وتعالى تبارك رحمانا رحيما. الرحمن والرحيم صفتان من صفات الله سبحانه وتعالى، والرحمن أبلغ من الرحيم، الرحمن أبلغ من الرحيم. تبارك رحمانا رحيما وموئلا، الموئل هو المرجع، الموئل هو المرجع، موئل الشيء أي المرجع إليه، يعني تبارك الله الرحمن الرحيم الموئل. وفصل بين الرحمن والرحيم بالواو، ولم يفصل بين الرحمن والرحيم فقط، يعني الرحمن والرحيم أتى بعدهما بالواو وفصل بينهما وبين الموئل بالواو، لكن عندما ذكر الرحمن والرحيم لم يفصل بينهما بالواو، لأن الرحمن والرحيم صفتان متصلتان، فهما مشتقتان من المعنى، هاتين الكلمتين الرحمن مشتقة من الرحمة، والرحيم مشتقة من الرحمة، والرحمن والرحيم صفتان لازمتان لله سبحانه وتعالى. نعم، بدأت فعل وفاعل ببسم الله جار ومجرور ومضاف، على معنى أن الباء قد تلتصق بكلمة اسم أو تكتب باء ألف سين ميم، ولفظ الجلالة مضاف إليه، وفي النظم جار ومجرور. وأولا حال، أي حال كوني أبدأ أولا، فهي حال من الضمير في كلمة بدأت، أي تاء المتكلم. تبارك فعل ماضي رباعي، هذا الفعل خماسي عفوا مفتوح الآخر مبني على الفتح لأنه لم يتصل به شيء. رحمانا رحيما صفتان للفظ الجلالة، وفي الحقيقة أنهما حالان، لأن لفظ الجلالة مجرور فكان يجب أن تتبع الصفة صفتها، لكن رحمانا منصوبة ورحيما منصوبة. وموئلا معطوف على الرحمن والرحيم، تبارك رحمانا أي تبارك الله عز وجل حال كونه رحمانا ورحيما، وهما صفتان متلازمتان كما قلت. المعنى معنى البيت إني أبدأ، هكذا يتحدث الناظم الإمام الشاطبي، إني أبدأ في أول نظمي ببسم الله عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، كل عمل لا يبدأ ببسم الله فهو أبطر أو فهو أجزم أو فهو أقطع. وقد بدأت نظمي بالبسملة تيمنا لما فيها من الصفات الجليلة والعظيمة، أسماء وصفات، وهو سبحانه وتعالى أيضا الموئل والمرجع والملاذ والملجأ. هذا هو معنى البيت. البيت الثاني، وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا. إن شاء الله. وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا. وثنيت الواو حرف عطف، وهذا البيت معطوف على البيت الأول، وكلمة وثنيت معطوفة على كلمة بدأت، أي بدأت ببسم الله ثم شرعت ثانيا. وكلمة وثنيت هي التثنية لما بدأ به أولا، ففي البيت السابق قال أولا ثم قال بعد ذلك وثنيت، فهي معطوفة كفعل على بدأت، ومعطوفة كرقم على أولا، لأنه قال بدأت، بدأت أولا ثم قال وثنيت، أي بدأت بادئ ذي بدء وثنيت. والواو هنا لمعنى جمع المعاني، فهو يجمع المعاني على بعضها لما في ذلك من الاتصال بين بسم الله وبين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وثنيت، والتثنية المراد بها هنا ليس التكرار كما هو معلوم في علم النحو، وليست التثنية معناها تكرار الاسم مرتين أو تكرار الشخص مرتين أو الشيء، ليس ذلك، وإنما هي ثنيت من التعقيب ومن الأرقام التي تعطف المعاني على بعضها. فعندما أقول حضر المحمدان، فإن كلمة المحمدان مثنى مرفوع بالألف لأنه فاعل، ومعناها جاء أو حضر محمد ومحمد، فأغنت التثنية عن التكرار. أما هنا في كلمة وثنيت فليس معناها التكرار، ولكن معناها وعاقبت، أي تعقبت الكلام بعد بسم الله بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وثنيت فعل وفاعل، صلى الله ربي على الرضا، صلى فعل ماضي مبني على فتح مقدر، ولفظ الجلالة فاعل مرفوع بالضمة، وربي، ربي بدل من لفظ الجلالة مرفوع بضمة مقدرة على آخره منعا من ظهورها كسرة المناسبة لياء المتكلم، ورب مضاف والياء مضاف إليه، وعلى الرضا جار ومجرور. وصلى الله ربي على الرضا، هذه الجملة كلها خبر أو تعتبر مفعول به لفعل محذوف تقديره وثنيت أقول صلى الله ربي على الرضا، أو لاسم فاعل وثنيت قائلا صلى الله ربي على الرضا، أو وثنيت كلامي صلى الله ربي على الرضا، كل هذه التقديرات تحتمل في هذا المعنى. وصلى الصلاة معناها الدعاء، معنى الصلاة الدعاء على وجه الإطلاق، وليست الصلاة بمعناها الشرعي المعروف، وهي الأقوال والأفعال، نعم الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم أبدا، وإنما المراد هنا المعنى اللغوي. فالصلاة معناها الدعاء، صلى الله ربي على الرضا، لما كان يطلب من الله عز وجل استعمل صفات الربوبية لما فيها من العطف والحنان، صلى الله ربي، ونسب الرب إلى نفسه نسبة تشريف. على الرضا المراد به محمد صلى الله عليه وسلم، وقال على الرضا معناه أي صلى الله ربي على النبي الذي ارتضاه ربه رحمة للعالمين، هذا معنى الرضا، ولهذا سمي صلوات ربي وسلامه عليه. وإعراب الرضا صلى الله ربي على الرضا جار ومجرور كما قلنا، مجرور بكسرة مقدرة على الألف منعا من ظهورها التعذر، محمد هو بدل من الرضا، لأن الرضا هو محمد هو بدل مجرور بالكسرة أيضا. المهدى، كلمة المهدى يصح أن يكون معناها أمران. الأمر الأول هي أن تكون من الهداية، بمعنى أرسله الله عز وجل هداية للعالمين، أو يصح أن تكون هدية من الهدية، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أرسله هدية للناس وهدية للعالمين. وعلى هذا المعنى يجيء اسم المفعول المهدى، أي الذي أرسله الله هدية. تفضل. أرسله الله عز وجل هدية للعالمين، هذا اسم، أو المهدى، أو هو بمعنى المبعث والمرسل. المهدى أي الذي بعثه الله عز وجل للعالمين، فهو الواسطة بين الله تعالى وبين عباده. إلى الناس جار ومجرور، ومرسلا حال، أي حال كونه مرسلا إلى الناس صلوات الله وسلامه عليه. معنى البيت إجمالا، عقب الناظم رحمه الله تعالى البدء بالبسملة بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ارتضاه ربه سبحانه وتعالى وبعثه للخلق هداية أو هدية، حال كون الرسول صلى الله عليه وسلم واسطة ورسولا بينه وبين خلقه. هذا هو شرح البيت. البيت الثالث، نعم، وعطرته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا. البيت أمامنا على الشاشة. وعطرته، الواو عاطفة، على الصلاة المذكورة في البيت السابق. وعطرته، نعم، وعطرته صلى الله ربي على الرضا وعطرته، أي وصلى الله ربي على عطرته أيضا وعطرته. فالواو حرف عطف على البيت الذي قبله من أول، على محمد المهدى، هذا هو محل العطف، وعطرته. والعطرة أهل الرسول صلى الله عليه وسلم وعشيرته، وأضافها إليه وعطرته، أي وعطرة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي أراد أن يبين شرف هؤلاء العشيرة وأن يبين شرف هؤلاء الأهل بإضافتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فعطر مضاف، والهاء ضمير مضاف إليه مبني على الكسر في محل جر. ولا ننسى أيها الإخوة أني قلت لكم أن الضمائر إذا أضيفت إلى الأسماء فهي في محل جر مبنية، يعني الإضافة إعراب ليست مبنية مبنية بمعناها يعني، وإذا أضيفت إلى الأفعال كانت في محل نصب أو رفع كما يعني حسب الضمير الذي يأتي. أنا أتحدث عن الهاء تحديدا، الهاء تحديدا، وإذا أضيف إلى الحروف فحسب الحرف، فإذا كان الحرف حرف جر فإنه يجر هذا الضمير، وإذا كان الحرف حرف نصب فإنه ينصب هذا الضمير، وليس في الحروف من يرفع أو ما يرفع. وعطرته، وعطرته ثم الصحابة، ثم حرف عطف يفيد الترتيب بالتراخي، فبعد أن بدأ الناظم بأهل النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق العطف بالصلاة عليهم حال كونه داعيا لهم، بدأ بالنزول من الأهل إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس مراتب وأفضال، فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة له أفضل إليه من الصحابة. وعطرته وهو نوع من الستر، وعطرته ثم الصحابة ثم من تلاهم، أو أراد الناظم وجه التفصيل ثم الصحابة معطوف أيضا على عطرته ثم من تلاهم، أي ثم الذي تلاهم، والذي مبني على السكون في محل جر أيضا لأنه معطوف على عطرته وعلى الصحابة، وكل من هذه الألفاظ في محل جر لأنها معطوفة على البيت السابق في قول الناظم محمد المهدى إلى الناس مرسلة صلى الله ربي على الرضا، على الرضا، فكلمة على الرضا أي على محمد صلى الله عليه وسلم، فهي جملة مجرورة، وما بعدها من عطرته والصحابة وتلاهم مجرور أيضا، والتقدير صلى الله ربي على الرضا وعلى عطرته وعلى الصحابة وعلى من تلاهم. ويصح أن يكون أن تكون هذه الكلمات مجرورة بحرف الجر مقدر دل عليه الحرف الأول في البيت السابق قبله، قول الناظم صلى الله ربي على الرضا وعلى عطرته ثم على الصحابة ثم على من تلاهم، وتكون ثم حرف عطف فقط لمجرد عطف الكلمات، لكن إذا لم يأتي حرف الجر فتكون ثم عطفت الكلمة لفظا ومعنى، أي عطفته بالجر وعطفته على المعنى أيضا، هذا على إفراد ثم وحدها. أما على تقدير حرف جر فتكون الصحابة مجرورة بعلى، ويكون من أيضا الذي في محل جر هو اسم موصول بمعنى الذي مجرور محلا على تقدير حرف الجر أيضا، وتكون ثم في الموضعين على العطف فقط. تلاهم، تلاهم جملة مكونة من فعل وفاعل ومفعول، تلاهم، تلاهم بمعنى تبعهم وليست من التلو بمعنى الاتباع، ثم من تلاهم. وقال تلاهم حتى لا يجعل زمنا واسعا بين هؤلاء وبين وبين من بعدهم، على الإحسان بالخير وبلا، على الإحسان بالخير وبلا. الإحسان أي على فعل الإحسان منهم في الخير، ووبلا الوابل هو المطر الغزير الشديد، وهو حال أي حال كون هؤلاء الصحابة ومن بعدهم يأتي منهم الخير الكثير، فهم مصدر الخير، فالناظم يدعو لهم لما فيهم من الخير. ومعنى البيت، معنى هذا البيت أي إني أواصل الصلاة على عترة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة، أي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى من جاء بعدهم، فأدعو للجميع بأن يصلي الله عليهم لما فيهم من الخير الكثير الذي ينزل منهم وما زال يتدفق منهم حتى بعد موتهم، على الإحسان بالخير بالخير. فهم أشبه بالمطر الغزير والمطر الشديد الذي يكثر غزارته، فعبر بوبلة لكثرة الإحسان الصادر من هؤلاء الصحابة ومن جاء بعدهم. والصحابة مفردها صحابي، وهو اسم بمعنى الجليس، ولهذا سمي، لأنه هو من صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك أطلق عليهم اسم الصحابة. وأما الصحب فهو مشتق منه، فهو اسم جنس أيضا. البيت تقريبا الرابع، وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجزم العلا. بارك الله فيك. وثلثت، ثلثت من التثليث المعروف. هل الصوت واضح؟ الحمد لله. ثلثت من التثليث المعروف، يصح أن يكون التقدير وثلثت قائلا أن الحمد لله، أو وثلثت كلامي أن الحمد لله. فجملة أن الحمد لله هي على كل الأقوال منصوبة محلا، وثلثت قائلا أي قائلا أنا أن الحمد لله، وثلثت كلامي أن الحمد لله، أو يصح أن تكون خبرا. وأن حرف توكيد ونصب، والحمد اسم أن منصوب بالفتحة، ولله جار ومجرور متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف هو الخبر. وتقدير الكلام أن الحمد لله مستقر دائما، ودائما ظرف أي على كل حال، هذا هو المراد به. وما الواو تكون إما أن تكون عاطفة وإما أن تكون استئنافية، وأرى أنها استئنافية أفضل. وما ليس مبدوءا به أي ما هنا بمعنى أي شيء، يعني وأي شيء، فهي نكرة، نكرة عامة. وما ليس مبدوءا به أي وأي شيء ليس مبدوءا به أي بهذا الحمد أجزم العلا، وليس حرف نفي، ومبدوءا مفعول به والفاعل محذوف، تقديره ليس هو مبدوءا به جار ومجرور وأجزم خبر ليس والعلى مضاف إليه. أجزم العلى أو أجزم هو العلى، أو يصح أن تكون كلمة العلى أجزم العلى أي أقطع العلاء، والصحيح أنه مضاف إليه. هذا هو إعراب البيت وبعض الكلمات التي وجدت فيه من حيث اللغة. ومعنى البيت: سلست الكلام بالحمد الثابت لله، لأن كل أمر لا يبتدأ به فهو منزوع البركة، وقد روي ذلك على النبي صلى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الأمر الذي لا يبدأ بحمد الله فهو أجزم أو أبطر أو أقطع في بعض الروايات. بارك الله فيكم. البيت الآتي وبعد: فحبل الله فينا كتابه. نعم، وبعد: فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العدى متحبلا. هذا البيت يثبت أن للقرآن خصوم وأعداء، فما زال هناك من يعتدي على حرمة القرآن بالشبهات التي يوضحونها ويكتبونها ظلما وعدوانا، ويرمون بها القرآن الكريم. ولا ريب لهؤلاء أنهم غافلون عن الحق، وغافلون عن أن القرآن منزه عن كل نقص وعن كل خلل، لأن القائل هو الله. ولو اجتمعت الدنيا بأكملها واجتمع أهل اللغة بأكملهم وكل من ادعى الفصاحة والبيان على أن يأتوا بمثل ما أتى الله، لا يستطيعون أن يأتوا بمثل ما قال الله عز وجل، ولو كان بعض هؤلاء لبعضهم مساعدا وظهيرا ومعينا ونصيرا، كما أخبر الله عز وجل في سورة الإسراء: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فسبحان من هذا كلامه، وسبحان من هذا قرآنه. وبعد: فحبل الله. الحبل المراد بالحبل الشيء الذي يوصل إلى إحكام شيء آخر، فأي شيء يوصلك إلى إحكام الشيء يعتبر الذي توصلت به من الإحكام يسمى حبلا، فهو سبب لإحكام الشيء. فحبل الناقة سبب للتحكم فيها، والقرآن حبل للخلوص من الفتن، والموصل إلى طريق الجنة. نعم نعم، بارك الله فيك. والحبل المراد به هنا في البيت القرآن، حبل الله أي الطريق الموصل إلى الجنة. وكل شيء كما قلنا بهذا المعنى يسمى سببا. وحبل الله فينا جار ومجرور، وكتابه بمعنى المكتوب، والمراد به وبعد فحبل الله فينا القرآن المكتوب كتابه. لكن بعضهم لجأ إلى هذه الصفات وعدل عن الأصل نظرا لشيوع هذه الصفات بين الناس، فكثير من الصفات ما يشاع بين الناس وينتشر بين الناس فيكون أدعى لترك الاسم الأصلي أو لشهرة الصفة عدل عن الاسم إلى الصفة. وإذا كان هذا المعنى في الكلام عامة فإنه في القرآن خاصة، فإن كلمة الكتاب عندما تطلق على القرآن فإن المعنى المقصود به القرآن. فإذا قال الله عز وجل ذلك الكتاب فلا يقول أحد ما هو الكتاب، لأنه اشتهر عن القرآن بأنه كتاب، والكتاب بمعنى المكتوب. وبعد فحبل الله فينا كتابه، فجاهد والكلام للقارئ، الكلام للقارئ. نعم، الكلام يطلب الناظم رحمة الله تعالى عليه من القارئ أن يجاهد بالقرآن وأن يجاهد بالتمسك به فيتمسك به. ثم بين الناظم المجاهد، قال فجاهد، هذا هو المجاهد وهو القارئ. طيب من المجاهد؟ المجاهد هم حبل العدا متحبلة، والمقصود أعداء القرآن. وكلمة حبل، الحبل بكسر الحاء، معناها الداهية الزكي. فإن بعض أعداء القرآن، بعض أعداء القرآن الذي يلف ويدور في المعاني التي يريد أن يشكك بها المسلمون، التي يريد أن يشكك بها المسلمين، بعضهم يلتجئ إلى الذكاء وإلى الفطنة حتى يقنع الآخرين بهذا الكلام. أو ربما يكون حبلا المراد به القارئ، أي حال كونك داهية وعندك ذكاء، بهذا الذكاء جاهد العدا وهم الأعداء متحبلا، حال أي حال كونك متحبلا، أي صيد لهم الأخطاء واجعل نفسك ترمي بشبكتك كأن رام يرمي بشبكته إلى الصيد حتى يحصل عليه في شبكته، فيكون بذلك قد جعل الأمر متحبلا. ومعنى متحبلا أي ممتلئا، معنى متحبلا هنا أي ممتلئا. والعدا بكسر العين معناه الأعداء، أي أعداء القرآن. إعراب البيت وبعد، هذه كلمة تقال في الخطب، وبعد دائما، والواو أيضا حرف عطف، وبعد هذه معربة هنا تقدير الكلام، وبعد ذلك أو وبعد قولي أو وبعد مقدمتي. فحبل دائما الفاء تأتي بعد كلمة بعد في الخطب، حبل مبتدأ مرفوع بالضمة ولفظ الجلالة مضاف إليه، وفينا جار ومجرور، وكتابه كتاب خبر حبل مرفوع بالضمة الظاهرة، وكتاب مضاف والهاء مضاف إليه. فجاهد الفاء عاطفة، وجاهد فعل أمر مبني على السكون لأنه صحيح الآخر، به جار ومجرور، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، أي فجاهد أنت. حبل مفعول به منصوب بالفتحة، وحبل مضاف، والعدى مضاف إليه مجرور بالكسرة المقدرة على الهمزة المحذوفة، فإن أصل العدة حبل العداء أو الأعداء، فحذف الهمزة لوزن البيت ومتحبلا حال من الضمير في فجاهد، لأن في كلمة فجاهد فيها ضمير فجاهد أنت ومتحبلا حال منه. ومعنى البيت، معنى البيت أي بعدما تقدم من التسمية في أول النظم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله سبحانه وتعالى، بيّن النجاة من الأهوال، فإن سببها هو القرآن الكريم. فعليك أخي القارئ الزكي أن تجاهد مكائد الأعداء وتقف أمامهم وتتصيد لها حال كونك تملأ صيدك بمكيدتهم فلا يستطيع نشرها، فتكون بذلك ممتلئ لهذا الصيد. البيت الآتي: وأخلق به إذ ليس يخلق جدة. نعم، البيت أمام: وأخلق به إذ ليس يخلق جدة، جديدا مواليه على الجد مقبلا. أخلق به يعني أجدر به، ومعناه ما أجدره وما أعظمه. فالناظم يتعجب من هذه الهداية ومن هذا النور في القرآن الكريم، فإن هدايته غلبت كل هداية، وإن معناه انتظم وارتقى فأصبح لا يضاهيه معنى من المعاني. وأخلق به أي وأجدر به، فهو أسلوب تعجب، ومعناه ما أجدر القرآن. والواو هنا تعليلية، أو أي عجبا، فإنه يعلل، أو هي حرف عطف وهو الأصح. وأخلق به إذ كل الضمائر ترجع على القرآن. وأخلق به إذ ليس يخلق جدة، يعني ما أجدر القرآن، إذ أنه لا يبلي جديدا. فالثوب الجديد القرآن لا يبليه ولا يخلقه، فيخلق من خلق الثوب بمعنى إذا بلي، وجدة من الجديد، وهو تمييز من الضمير في يخلق، تمييز من الضمير في يخلق. وجديدا حال، أي حال كون الثوب جديدا، أو حال كون الأمر جديدا، فإن القرآن لا يذهبه. مواليه على الجد مقبلة، جملة مستأنفة. مواليه الولي، من ينصر، وأولياء الله أي المتمسكون بعبادة الله سبحانه وتعالى، الناصرون لدينه وشريعته. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمواليه أي مناصروه، مواليه على الجد مقبلة. الجد، كلمة الجد بكسر الجيم، معناها الاهتمام، أي إن مواليه، ويقصد قراء القرآن، يقصد هنا القراء. مواليه أي ناصروه ومؤيدوه على الجد مقبلة. والمراد موالي القرآن يعني من يقرؤون القرآن، على الجد مقبلة، أي على الاهتمام وعلى الاحتفال بالشيء مهتمين ومقبلين ومقبلا حال. يعني إن أهل القرآن أناس مهتمون بقراءته ومهتمون بالإقبال عليه، لأنهم حريصون ومجتهدون ومهتمون بقراءة القرآن الكريم. نعم، هذا هو معنى المفردات في البيت: الإعراب وأخلق به أسلوب تعجب، إذ ليس يخلق جدة، إذ تعليلية، يخلق فعل مضارع مرفوعا بالضمة، والفاعل ضمير تقديره هو، وليس أداة نفي، إذ ليس يخلق جدة تمييز، والجملة خبر ليس، لأن الاسم محذوف تقديره، ليس هو يخلق جدة، فالخبر هنا جملة فعلية، وجديدا حال، ومواليه موالي مبتدأ، والهاء مضاف إليه، وعلى الجد جار ومجرور، ومقبلا حال. ومعنى البيت: ما أعظم القرآن في كونه لا يبلي جديدا لرفعة مكانته، وإن مواليه وناصريه سائرون على منهجه مقبلون عليه باهتمام. هذا هو معنى البيت. أنا أحاول أن ألخص معنى البيت وأوجز المعنى حتى يكون المعنى على قدر اللفظ، لأن الكلام واسع وأنا لا أريد أن أوسع. البيت الآتي: وقارئه المرضي قر مثاله كالترج حاليه مريحا وموكلا. هذا تشبيه لحامل القرآن، وهذا فضل حامل القرآن، وهذا أمر بمجالسة حامل القرآن. ففي هذه الكلمات التي قلتها الآن فضله، أي أنه طيب الطعم والرائحة، ومجالسته، أي أن الذي يريد أن يجالس أهل القرآن يستفيد منهم ويشم منهم رائحة طيبة. فهذا هو البيت الذي يريد أن يوصلنا إليه الناظم. وقارئه، أي قارئ القرآن، فالضمير فيه ضمير القرآن. وقارئه المرضي، سبحان الله العظيم، ما شاء الله. وقارئه المرضي، أي إن قارئ القرآن الذي ارتضاه عز وجل واصطفاه من بين خلقه وجعله خلاصة خلقه، الله الله، وجعل قارئ القرآن خلاصة خلقه، وقارئه المرضي المرتضى الذي ارتضاه الله عز وجل. يكفينا شرف أن الله ارتضانا وأن الله صرفنا لقراءة القرآن، فكم من عاص وكم من آثم، كم من عاص يجلس في أماكن العصيان، وكم من آثم يفعل المآثم ويريد ويتمنى هداية الله عز وجل، وأن يجد لها سبيلا، وأن يجد لها طريقا. فما بال أهل القرآن المهتدين الذين وفقهم الله عز وجل وصرفهم وأبعدهم عن الدنيا وما فيها، وأبعدهم عن المآثي بالساء والعصيان والذنوب، إلى هذه المائدة المكرمة المعظمة، مائدة القرآن وعلومه، فيكفيهم شرف أن الله عز وجل هداهم وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ومنهم ومنهم 3 مرات، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. وقدم الظالم والمقتصد وأخر السابق بالخيرات ليكون قريبا من الجنات، فإن بعد هذه الآية مباشرة جنات يدخلونها. لهذا أخر السابق بالخيرات ليكون قريبا من الجنات في اللفظ. فاللهم أوعدنا ذلك والسامعين. وقارئه المرضي قر مثاله، قر بمعنى استقر، ومنه الإقرار، ومنه وقرن في بيوتكن، ومنه قرة أعين أي الشيء المستقر قر. ومعنى قر هنا أي ثبت. مثاله أي تشبيهه، معنى مثاله أي تشبيهه. كالأطرج هي فاكهة، فاكهة في كلتا الحالتين، سواء كان يعني حاليه يعني حال قارئ القرآن كالفاكهة، طعمها طيب وشرابها حلو، طعمها طيب وشرابها حلو، فقارئ القرآن الكريم مثل هذا. هذا معنى حاليه، مريحا وموكلا، ومريحا من الرائحة وموكلا من الأكل. الإعراب. وقارئه الواو حرف عطف، وقارئ مبتدأ، والهاء مضاف إليه، والمرضي صفة لهذا القارئ، وعطف الصفة على موصوفها لأن موصوفها معرفة، فقارئ أضيفت إلى الهاء، والإضافة تكسب الاسم التعريف. والمرضي معرفة بالألف واللام. قر يعني ثبت مثاله، فعل ماضي مبني على الفتح، مثاله فاعل مرفوع بالضمة، أو يصح أن يكون مفعولا، أي قر هو مثاله، يصح هذا وهذا. قر مثاله أي ثبت تشبيهه كالأطرج، أو ثبت للقارئ تشبيهه. قر مثاله والهاء مضاف إليه كالأطرج. الكاف حرف تشبيه وحرف جر. الأطرج مجرور بالكاف وعلامة الجر الكسرة. حاليه مريحا وموكلا، كلمة حاليه مبتدأ، حاليه مريحا وموكلا، مريحا وموكلا حالان، والخبر محذوف تقديره كالأطرج حاليه مريحا وموكلا له أو به، أو هاتان الصفتان مستقرتان لديه، يصح كل التقديرات على هذا التأويل. والمعنى معنى البيت: قد ثبت أن قارئ القرآن الكريم الذي ارتضاه ربه عز وجل، ثبت أنه مشبه كفاكهة الأطرج، فإنها طيبة الرائحة والطعم، أي رائحتها وطعمها طيب، فالقارئ كذلك. ف فهذا أسلوب مدح لقارئ القرآن الكريم، وأنه ينفرد بهذه الصفات دون غيره من الناس، وهذا ما يجب على قارئ القرآن الكريم بين الناس. عليه أن يفرد نفسه بهذه الصفات، وعليه أن يرفع نفسه حتى ينظر الناس إليه في أنه إنسان أكرمه الله عز وجل بعظيم الصفات وحميد الخصال، حتى يعرف بين الناس أنه قارئ القرآن بصفاته الجميلة العذبة. هذا هو البيت وشرحه وإعرابه ولغوياته أيضا. البيت الآتي: هو المرتضى أمن إذا كان أمة ويممه ظل الرزانة قنقلة. هكذا، نعم. هذا البيت أيضا في فضل قارئ القرآن، ما زال في فضل قارئ القرآن. إن الذي يقرأ القرآن أيها الإخوة له من الشرف ومن العظمة ما لا يعد ولا يحصى، بل إن بعض أهل القرآن غافلون، وأقول غافلون، عما لهم من الثواب المعد، وغافلون عما يجب أن يكونوا عليهم من الصفات الحميدة والأخلاق النبيلة. وعلى قارئ القرآن الكريم أن يعلم أن الله عز وجل أفرده من بين الناس، وعلى قارئ القرآن الكريم أن يعلم أنه المصطفى والخلاصة من بين الناس، والذي قام باصطفائه ليس أحدا من البشر، ولكنه ربه الذي خلقه وسواه ونفخ فيه من روحه وجعل له السمع والأبصار والأفئدة، كما أخبر: ثم اصطفينا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، يعني الذين اخترنا. كأن العدد كثير، واصطفاك الله من بين هذا العدد. الله الله لأهل القرآن، وما أعده الله لأهل القرآن، وما من النعم لأهل القرآن، نعم هم مسبوغون فيها. كل هذا الفضل لمن يقرأ القرآن ولمن يحمل القرآن. إنه يأتي يوم القيامة شفيعا لصاحبه، يكفي هذا. إن أبوى أهل القرآن وحافظ القرآن يأتيان عليهم تاج وحلة، كما قلنا في اليوم السابق. إن كل حرف بعشر حسنات، وليست ألف لام ميم حرف، إلى غير ذلك من الثواب ومن الفضل الذي أعده الله عز وجل لأهل القرآن. ويكفي أن الأعمال تعطل في الآخرة، وأنه لا مجال لأي عمل صالح في الجنة، فقد كانت الأعمال في الدنيا، وكان أمامنا الفرصة وأمامنا الوقت لكي نفعل عملا صالحا. وأما اليوم فليس فيه عمل صالح، وليس فيه طلب لأن يرجع الإنسان إلى الدنيا ليعمل عملا صالحا. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إلا عمل القرآن فإنه باق حتى في الجنة، حتى القرآن موجود في الجنة، حتى قراءة القرآن موجودة في الآخرة. يقال لقارئ القرآن: اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أليس هذا من الشرف العظيم والثواب الجميل لقارئ القرآن الكريم في الآخرة؟ أليست هذه النعمة التي حظي بها القرآن الكريم وليست موجودة في غيره؟ أليس القرآن الكريم قد انفرد وتفرد بهذا الثواب الجزيل لصاحبه؟ أليس الشرف لصاحب القرآن؟ أليست المكانة لصاحب القرآن؟ أليست الرفعة لصاحب القرآن؟ أليس الرقي لصاحب القرآن؟ أليس العلو لصاحب القرآن؟ إذن فصاحب القرآن جدير وأحق بأن يتمسك بهذا الكتاب وأن يتمسك بصفاته التي وردت فيه والمطالب التي يطلبها القرآن منه التي توصله إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل هذه الصفات الحميدة والخصال النبيلة، اللهم آمين. هو المرتضى أمن إذا كان أمة ويممه ظل الرذانة قنقلا. هو المرتضى، هو أي ما يشار به إلى القرآن. أحيانا يأتي اسم لفظ هو، وهو ضمير للغائب يشار إليه، هو فلان، والمراد به الإشارة بحسب المقام وبحسب الكلام. هو المرتضى أي هذا القرآن هو المرتضى، أو أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف تقديره، هذا هو المرتضى أي هذا هو الذي ارتضاه ربه. أو أن كلمة هو يعود على القارئ نفسه، أي هو المرتضى أي هذا هو القارئ الذي ارتضاه عز وجل والذي أكرمه بحميد الصفات ونبيل الصفات له. هو المرتضى والمراد به القارئ على الأصح. هو المرتضى أمن يعني قصدا، أي إذا أردنا أن نقصد شيئا، وإذا أردنا أن نقصد أمرا من الأمور فعلينا أن نقصد حامل القرآن. إن حامل القرآن أشبه بالكعبة، وإن حامل القرآن يقصده الناس من كل فوج ومن كل حدب وصوب ليجلسوا معه ويتيمنوا بمجالسته. هو المرتضى أمن يعني قصدا، يعني أن قارئ القرآن يقصده الناس ليجلسوا معه ويتشرفوا بلقائه. هو المرتضى أمن إذا كان أمة، إذا كان أمة يعني صار أمة، يعني بهذه الصفات وبهذا الارتضاء الذي ارتضاه له ربه سبحانه وتعالى، بذلك يكون صاحب القرآن أمة جمعت كل صفات الخير وجمعت كل الصفات التي يرضاها الله سبحانه وتعالى ويرتضيها. هو المرتضى أمن إذا كان أمة، فكان بمعنى صار، ويممه ظل الرزانة قنقلا. إن المعنى هنا غريب، يممه ظل الرزانة قنقلا، أي إن الرزانة وإن الوقار وإن الاحترام وإن الهدوء وإن السكينة، إن هذه المعاني كلها، إن هذه المعاني كلها لتبحث عن صاحب القرآن وتذهب إليه بنفسها، تذهب إليه بنفسها هي. كأن الرزانة تقول لصاحب القرآن لبيك لبيك، كأن الهدوء وكأن الاستقرار وكأن الحال العامة الموقرة لصاحب القرآن، كأن هذه المعاني هي التي تنادي على قارئ القرآن الكريم وتقول له مرحبا مرحبا بك أيها القارئ، لقد أتيت إلى عظيم. فهذه الصفات هي التي تذهب إلى حامل القرآن ولا يذهب حامل القرآن إليها. وقد مثلنا بهذه المعاني قوله تعالى في سورة البقرة: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فقد وجدنا في قراءة ابن كثير: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وجدنا أن المعنى على هذه القراءة أن الكلمات هي التي تنادي آدم عليه السلام وتقول له: يا آدم هيا أقبل إلي، فأنا أتلقاك، وأنت ما عليك إلا أن تلفظ بهذه الكلمات التي هي على أصح الأقوال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه هي الكلمات التي تلفظ بها آدم، وكانت سببا في قبول توبته عند الله سبحانه وتعالى. وأما على القراءة الثانية: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، أي إن آدم هو الذي تلقى الكلمات وأخذها ونطقها. فكيف بك إذا قلت لك آدم هو الذي تلقى الكلمات، أو أن الكلمات هي التي تلقت آدم؟ أيهما أبلغ وأيهما أعظم في كلا المعنيين؟ إن الكلمات التي نادت آدم لهي المعنى الكبير والعظيم. فكذلك هنا في البيت الذي معنا، فإن الرزانة وإن الوقار والاحترام والهدوء والسكينة، إن قارئ القرآن يعرف بين الناس بسكونه وعدم قهقهته بين الناس وعدم تعالي صوته وحكمته في الأمور ونظره بعبرة إلى كل أمور حياته. فهو ليس يثور كما يثور الناس، وليس يحزن حزنا يغضب الآخرين كما يفعل الناس أبدا. وعندما تراه سائرا في الطريق تجد له الهوينة، تجد له الهوينة، أي لحامل القرآن الهوينة، أن يمشي بوقار ويمشي بسكينة ويمشي باحترام. هذا هو قارئ القرآن الكريم. ولذلك فإن الرزانة وإن الاحترام والتقدير وإن الهدوء والاستقرار، كل هذه تنادي حامل القرآن لتتلقاه، فهو يجتلى. معنى فهو يجتلى أي يعتلي المكانة والرفعة، فيجلس على المكان المرتفع بين الناس حتى أنه ينفرد بين الناس بهذه الصفات ويعرف بها، كالعروس في ليلة زفافها تجلس على مكان مرتفع وينظر الناس إليها في ليلة زفافها. فإن قارئ القرآن أشبه بالعروس التي تجلس على هذا المكان العالي، وإن قارئ القرآن ينفرد عاليا بهذه الصفات الحميدة والنبيلة. هو المرتضى أمن إذا كان أمة ويممه ظل الرزانة قنقلة. يممه يعني قصده، ظل الرزانة، كلمة ظل المراد بها اللطف والاستقرار، والرزانة رجوح العقل والاستقرار، وقنقلة معنى قنقلة يعني حال. هذا هو بعض مفردات البيت. ومعنى لم نعرف تقريبا البيت، هو المرتضى هو مبتدأ، والمرتضى خبر أو هو خبر، والمبتدأ محذوف تقديره هذا هو المرتضى. أمن يعني قصدا، ومعنى أمن يعني أن الناس يقصدونه، وهو تمييز. إذا كان أمة يعني إذا صار أمة، كان بمعنى صار، واسمها محذوف تقديره هو، وأمة خبر صار التي هي كان يعني. ويممه ظل الرزانة، يممه فعل مضارع والهاء مفعول مقدم، وظل فاعل والرزانة مضاف إليه، وقنقل حال. ومعنى البيت أي إن قارئ القرآن الكريم طيب الخصال محمود الصفات دائما، فهو كأمة في الخير، ولفضله هذا قصدته رجاحة العقل والرزانة، فهو كالجبل في الاستقرار، لأن هذا معنى قلقلة. قلقلة معناه الرمل العظيم المرتفع، فهو كالجبل في الاستقرار والرزانة ورجوح العقل، ثابت هادئ في مشيته، ولذلك يعرف بين الناس. البيت الآتي: هو الحر إن كان الحري حواريا، له بتحريه إلى أن تنبلا. هو الحر اسمية مبتدأ وخبر، إن كان الحري حواريا، إن فيها معنى الشرط، يعني إن كان الحري حواريا فهو حر. والحري اسم كان، وحواريا خبرها، له جار ومجرور، وبتحريه جار ومجرور ومضاف، أي الباء حرف جر وتحريه مجرور بالباء والهاء مضاف إليه، إلى أن تنبل، يعني إلى نبله أو إلى موته، فتنبل معناه النبوغ في العقل أو معناه الموت. وهو مصدر مكون من أن والفعل، أن حرف مصدري ونصب، وتنبل فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه الفتحة والألف للإطلاق. وأن تنبل مصدر مؤول مجرور بإلى، يعني إلى نبله أو إلى موته. هذا هو الإعراب. الحر أي إن قارئ القرآن لم يستعبده هوى فهو حر، ولم يؤثر عليه معاصي، ولم يغريه مزينات من أي طريق ومن أي باب. هو الحر أي قارئ القرآن حر. إذا كان الحري حواريا، الحري هو الجديد، والحواري هو الصاحب، وبتحريه معناه أن يتحرى على قارئ القرآن، إذا تحرى هديه وعمل بما فيه فهو حر. يعني إذا كان القارئ اتخذ القرآن صاحبا، وتحرى ما فيه من تعليمات، وتحرى ما فيه من تعاليم، فإنه يصبح بذلك حرا، لم يستعبده الهوى. إلى أن تنبل، يعني إلى أن يرتفع إلى مكان عال في النبوغ، أو إلى أن يموت. ومعنى البيت: قارئ القرآن بعيد عن استعباد الهوى، لأنه يتحرى تعاليم القرآن، ويجعل القرآن العظيم كالصاحب معه أينما كان، وبهذه التعاليم والأخذ بها والتمسك بها يرتفع صاحب القرآن في المنزلة إلى أن يموت، أو إلى أن يصل إلى مكان عال مرتفع معنويا وليس حسيا. البيت الأخير: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا. هذا هو البيت الأخير في درس اليوم. البيت أمامنا، بارك الله فيك. وإن كتاب الله أوثق شافع، وإن حرف يفيد التوكيد، وإن من عطف المعاني على بعضها، وهو استئناف لفظي لكن المعنى متصل، ما زال متصلا. وكتاب اسم إن، وإن كتاب، ولفظ الجلالة مضاف إليه. أوثق خبر إن، وإن كتاب الله أوثق، وأوثق مضاف، وشافع مضاف إليه. وأغنى، الواو حرف عطف، وأغنى معطوف على أوثق، مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منعا من ظهورها التعذر، غناء مفعول مطلق للفعل أغنى، وأغنى غناء، واهبا متفضلة حالان، واهبا حال ومتفضلا حال ثانية. هذا هو إعراب البيت. المعاني اللغوية ومعاني الكلمات في البيت. وإن كتاب الله بمعنى المكتوب والمقصود به القرآن الكريم أوثق شافع، أي وإن كتاب الله عز وجل مصدر الثقة، مصدر الثقة في الشفاعة، فلا ترد شفاعته يوم القيامة، فهي مؤكدة. والتوثيق بمعنى التوكيد والتأكيد. أوثق شافع، أي إن شفاعته ثابتة لا ترد، هذا هو معنى أوثق. وشافع من الشفاعة. وأغنى غناء يعني أعظم أو أكفى، يعني هو كاف يكفي القارئ عن غيره، هذا هو معنى أغنى. وغناء يعني كفاية. واهبا أي متفضلا عليه، أي واهبا له الثواب متفضلا عليه بالكرامة، واهبا متفضلا من الهبة، ومتفضلا من التفضل عليه. ومعنى البيت ثبت أن كتاب الله سبحانه وتعالى مؤكد، أنه أن شفاعته لا ترد يوم القيامة، فشفاعته موثوق بها في أنه سيشفع لأصحابه يوم القيامة، أي ثبت بالدليل القاطع الجازم في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لصاحبه، أو في رواية لأصحابه. وأيضا وأغنى غناء واهبا متفضلا، يعني هو أكفى يكفي وأعظم كفاية لقارئه ولصاحبه، لأنه هو الذي يتفضل عليه بالثواب ويهب له الثواب ويتفضل عليه بالكرامة وبالخير والعطاء. هذا هو معنى البيت أو مفرداته ومعناه، ونكتفي بهذا يعني بحمد الله تعالى، ونسأل الله عز وجل الهداية لنا والتوفيق لنا وللسامعين، وجزاكم الله خيرا في هذه المساعدات وعلى هذه المساعدات التي تقومون بها في خدمة كتاب الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم وأجزل لكم العطاء وجعلكم من أهل القرآن حقا، ورزقنا وإياكم بهذه الصفات وهذه المنح والعطايا التي سمعتموها في هذه الأبيات، ونسأل الله أن نكون كذلك من أهل القرآن حتى نحظى بجميل الصفات وحميد الخصال ونبيل العطاء من الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، لا أقول شيئا إلا أن أقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم.